أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لكم الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند باب النسخ. وقد قال رحمه الله في اللب: النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي. ثم قال: النسخ لغة الإزالة، كنسخت الشمس الظلة أي أزالته، والنقل مع بقاء الأول، كنسخت الكتاب أي نقلته. وأنت لم تنقل الكتاب نفسه، لأن الذات الأولى باقية، وإنما نقلت صورة الكلام، وهذا يسمونه ما يشبه النقلة. كذلك نسخ الأعمال: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا من جهة اللغة. أما اصطلاحا، فقد عرف الشيخ زكريا النسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي، وهذا التعريف على ما فيه أيضا مما يمكن أن يرد عليه هو تعريف النسخ عند المتأخرين. أما النسخ عند المتقدمين من لدن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم إلى زمن نشوء المذاهب الفقهية وما بعده بقليل، فالنسخ عندهم أوسع. معناه أوسع من النسخ عند المتأخرين. فمعناه عند المتقدمين يطلق عند المتقدمين بهذا الإطلاق المذكور الآن. إذن فالنسخ عند المتأخرين أو عند الأصوليين هو أحد إطلاقات النسخ عند المتقدمين، أحد إطلاقات النسخ عند المتقدمين، يعني كانوا يطلقون النسخ على رفع الأحكام بدليل شرعي، رفع الأحكام الشرعية بدليل شرعي متراخ عنه، وكانوا يطلقون النسخ على التخصيص. فالتخصيص تخصيص العام، يعني إخراج بعض أفراد العام من حكم العام. فيقولون مثلا: من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات نسخ. أو في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نسخها. قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأيضا نسخها قوله: واللائي يئسن. وهو تخصيص، وتقييد المطلق نسخ. حتى إنهم كانوا يقولون تعبيرا عن قرب النسخ الاصطلاحي الآن من التخصيص والتقييد، كانوا يقولون النسخ تخصيص في الأزمان، والتخصيص نسخ في الأعياد. ما معنى هذا؟ النسخ تخصيص في الأزمان، كأنه يقول حينما يأتي الناسخ انتهى زمن الحكم الأول وبدأ الآن حكم جديد. الحكم الأول انتهى زمنه، والآن الآن صارت المسألة لها حكم آخر. حينما قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني انتهى زمن الحكم الأول وهو وجوب ثبات الواحد المسلم أمام 10 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأوجب ثبات الواحد أمام 2. قالوا هذا تخصيص في الأزمان، كان يقول زمن الحكم الأول انتهى وصار من الآن حكم آخر في قضية الثبات، ثبات الواحد أمام 10، ثبات الواحد أمام 2. فالنسخ تخصيص في الأزمان، والتخصيص نسخ في الأعيان. حرمت عليكم الميتة والدم، جميع أنواع الدم، دم مسفوح يعني يخرج باندفاع، أو دم متبقي في العروق، أو دم الكبد، أو الطحال، كله يطلق عليه دم، استثني الكبد والطحال. حلتنا ميتتان ودمان، فهو نسخ في الأعيان. كان قال الكبد والطحال خرج من حكم الدم، من حكم تحريم الدم، والسمك والجراد خرج من عموم الميت، فهو نسخ. فيه معنى النسخ، فيه معنى في النسخ. وكانوا يطلقون النسخة على إزالة المشكلة، وكانت آية أو حديث في معناه إشكال، ثم زال الإشكال فهو نسخ للإشكال الذي كان موجودا، إزالة للإشكال فهو نسخ. نسخ الإشكال، لم يعد الإشكال موجودا، لم يعد الإشكال موجودا، زال الإشكال، نسخ الإشكال، نسخ المعنى، نسخ. كان هناك إشكال ونسخ. وكذلك بيان المجمل، كانوا يسمونه نسخا. وكذلك الأحكام المغيات بغاية، إذا انتهت الغاية فقد زال حكمه فهو نسخ. وكذلك الأحكام المعللة بعلة تذهب وتجيء، فإذا جاءت العلة جاء الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم، يسمون هذا نسخا أيضا، وهو الذي يستعمله أهل التفسير كثيرا وبخاصة المتقدمين حينما يقولون أن آية السيف نسخت كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فاصبر صبرا جميلا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. آيات العفو والصفح والمطاولة كانوا يقولون منسوخة بآية السيف. طبعا والعفو والصفح قائم أيضا، لكن هذا له موطن وهذا له موطن، هذا له مناط وهذا له مناط آخر، يعني الحكم يذهب ويجيء. ولذلك بعض المفسرين أيضا يجعلون هذا من يسمونه بالمنسأ، المنسأ ما ننسخ من آيات أو ننسأها أي نؤخر العمل به، نؤخر العمل به، يعني يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما. يقولون كان قد نهي عن الكتابة عن كتابة غير القرآن حتى لا يختلط غير القرآن بالقرآن ثم نسخ. وبعد هذا وبعد هذا كان العلماء ينهون عن كتابة العلم، كان بعض الأئمة ينهى طلابه عن الكتابة، ما تحفظون شيئا وينهاهم عن أن يكتبوا، يقول اللي ما يستطيع يحفظ ما يجلس عندي ما يسمع ما أحلف ممنوع الكتاب. طريقة في التعليم، طريقة في التعليم، أنت تعتمد على الكتابة وتذهب وترمي ترمي الدفتر ولا تنظر فيه. لا. وكان بعض العلماء كالثوري كان يكتب الحديث ثم يحفظه ثم بعد ذلك يراجعه ثم يغسل الورق، يعتمد على حفظ فقط، وإذا راجع يراجع من محفوظه كالذي يراجع القرآن من حفظه. كنا نرى بعض مشايخنا يقول لما أمسكت بالمصحف من 40 عاما، ما أمسك مصحف في يده من 40 سنة. كان اختلف هو في موضع، قال له خذ المصحف يا شيخ، قال له خذ المصحف في يدك، انا ما امسكت المصحف 40 سنة. رجع، انظر انت، تأكد انت بنفسك. كان بعض العلماء في العلم كده، وكان بعض أهل العلم قد كتب كتابا وهو من الكتب المؤسسة في علوم العربية، ثم يعني تزوج هذا الإمام بجاريته أو بجارية على زوجته فغارت زوجته فأحرقت له كتاب، أحرقت لما استمر أعوام يكتب فيه وكتاب ولو يوجد نسخة غير هذه النسخة حقت. قال فأملاه على طلابه، أملاه من حفظ. كانوا شاهد أنهم كانوا يطلقون النسخة على الحكم الذي يتغير بتغير العلة أو يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة يوجد الحكم وإذا انعدمت يزول الحكم، يزول الحكم. إن هذا منسوخ بكم تكون النسخة عليه أيضا. وكانوا أيضا يطلقون النسخة على الأحكام التي كانت مشروعة على من قبلنا ثم زالت عنا كحل الغنائم وكذلك الآثار التي كانت على الأمم السابقة والشرائع التي كانت قد شرعت نكاية وعقوبة في لأقوام لبني إسرائيل، فتغيرت في شريعتنا فكانوا يطلقون عليها نسخ. والحنفية لهم كلام في قضية النسخ حقيقة والنسخ مجازا، فعندهم الرخصة حقيقية ورخصة مجازية، ونسخ حقيقي ونسخ مجاز. لماذا نقول هذا الآن؟ نقول هذا لأن باب النسخ باب دقيق، وعلماء الإسلام أحاطوه بالرعاية، وبخاصة علماء علوم القرآن وعلماء الأصول وعلماء الأصول. وقد أراد أن ينفذ من خلاله المستشرقون وأتباع المستشرقين وبعض جهال بعض الجهال الذين يوصفون بأنهم مفكرون، أو فيقولون النسخ ولا نسخ في القرآن. تبعهم على ذلك طائفة من الشيوخ غيرة على الدين، وظنا منهم أن النسخ شيء يقدح في الحكمة الإلهية وفي العلم الإلهي، ويقول أن القرآن لا نسخ فيه، وكيف يكون في القرآن نسخ، وكيف يوصف الله بأنه أنزل حكما ثم رجع عنه. هذا حينما نعامل نتعامل مع الذات الإلهية أو مع القدر الإلهي كتعاملنا مع بعضنا، لكن الله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء ويقر ما يشاء ويرفع ما يشاء. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهناك يعني إجماع أن الله سبحانه وتعالى كان قد وجه المسلمين نحو بيت المقدس، هذا إجماع، وأن بيت المقدس كان قبلة ثم حولت إلى بيت الله الحرام، وهذا هو معنى النسخ، سواء دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة. و لا يليق أن يقال شيء يجوز في السنة ولا يجوز في القرآن من مثل هذا. فإذا كان نقصا هنا فهو نقص هنا أيضا. ففرارا من الإلزامات الوهمية يقولون لا نسخ في القرآن، ظنا أن هذا نقص، مع أن علماء الإسلام قد نبهوا على ذلك، وهم يردون على اليهود في مسألة البداء. واليهود ليسوا طائفة واحدة، وطائفة منهم تذكر النسخ عقلا ووقوعا، وطائفة تنكره وقوعا وتقر به عقلا، وطائفة الشمعونية تنكره في شريعة موسى، تقول إن شريعة موسى لم تنسخ بشريعة محمد، وإنما محمد بعث للعرب أو للأميين، لكن النسخ موجود في التوراة. ففي التوراة أن آدم كان يزود بناته من بنيه، ثم نسخ في شريعة التوراة، ولا معنى للنسخ إلا هذا، شيء كان حلالا ثم حرم، وكونه في شريعتين ليس حجة. لماذا؟ لأن الدين واحد، والذي شرع واحد سبحانه وتعالى. فالنسخ موجود. كذلك قلت هذه المعاني لأن بعض الذين يشوشون على قضية النسخ يقولون كيف نتبع دينا نسخه نسخ نصفه، فأنتم تقولون إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة ونسخت، وأنتم تقولون إن آية السيف نسخت 70 آية، وأنتم تقولون إن يعني النسخ في القرآن كثير. فأردت أن أقول إن النسخ على مصطلح المتقدمين غيره على مصطلح المتأخرين. فعلى مصطلح المتقدمين كانوا يقولون النسخ هذا موجود في البخاري كثير، بخاصة في كتاب التفسير، وبخاصة على لسان الصحابة، وبخاصة على في كلام عبد الله بن عباس. يقول إن آية المواريث نسخت آية الوصية، خصصت، وفي غيرها كثير كثير جدا، وهو موجود في الصحيحين. فإنكار وقوع النسخ جملة بكل معانيه معناه تشكيك في فهم الصحابة، تشكيك في فهم التابعين، تشكيك في فهم الأئمة الأربعة، كلهم تكلموا في موضوع النسخ. وعليه هذا يكر أيضا التشكيك في عقول هؤلاء الأئمة، التشكيك في الفقه الذي بني، الفقه الذي بني على أن مواضع في القرآن منسوخة، ومواضع ناسخة، ومواضع في السنة منسوخة، ومواضع ناسخة، فاستقر الفقه. يعني هذا يأتي لينسف هذا الفقه، يقول هذا ليس فقه لأنه مبني على وهم وجود نسخ ولا يوجد نسخ. فنقول أولا النسخ في القرآن موجود وهو قليل، النسخ بمصطلح المتأخرين قليل. النسخ إنما يكون في المسائل الجزئية ولا يكون في الكليات البتة، ولذلك لا نجد نسخا في القرآن المكي. وهناك أحكام لا تقبل النسخ، الأحكام العقائدية لا تقبل النسخ، وأصول الأخلاق، بل أصول العبادات، هناك أحكام لا تقبل النسخ، وإنما النسخ يكون في الأحكام الفرعية العملية، يعني التي تتغير المصلحة فيها، أو كانت ثم مصلحة تتعلق بالذين خوطبوا بالوحي أو بالأحكام نفسها. فإذا ما قرأنا في كتب التفسير أو في كتب الشروح للأحاديث هذه الآية منسوخة وهذه الآية منسوخة وهذه الآية منسوخة، وهذا الحديث منسوخ، وهذا الحديث نسخه وهذا الحديث، فلا بد أن ندقق وأن نعلم أن هذا على أي اصطلاح من الاصطلاحات قيل، على أي اصطلاح قيل. وأنا لا أستطيع أن أحاكم المتقدمين بمصطلح المتأخرين، فلكل قوم من اصطلاح. هل يمنع المتأخرون أن يصطلحوا؟ لا، لا يمنع المتأخرون أن يصطلحوا، إذا بانت المفاهيم وتميزت المفاهيم تميزا جيدا، وعلينا أن نفهم فعلهم، علينا أن نفهم ما كتبوه. إذا حينما أقرأ هذه الآية نسختها آية كذا، قد يكون النسخ بمعنى التخصيص، قد يكون بمعنى تقييد المطلق، قد يكون بمعنى إزالة المشكل، قد يكون بمعنى بيان المجمل، قد يكون بمعنى أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، قد يكون الحكم كان مغيم بغاية ثم انتهت الغاية فنسخ. طبعا هذا ليس نسخا عند المتأخرين. قد يكون الحكم التدرج، كانوا يسمونه نسخ أيضا، تدرج. ثم بعد ذلك لما عقدوا بابا للتخصيص صاروا لا يتركون على التخصيص انه نسل، وصار هناك باب للتقييد، وصار هناك احكام للعلل، وصار وهكذا. ف يعني استقر الاصطلاح عند المتاخرين على ما عرف به الامام الشيخ زكريا تبعا لغيره من الاصوليين، بان النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي. وبعضهم يتحاشى من كلمة رفع ويقول هو بيان، أنه بيان انتهاء أمد الحكم، لأن الحكم إذا وقع فإن الواقع لا يرفع، الواقع لا يزول، لأن الحكم إذا ثبت فلا يرفع، إنما يقال انتهت مدة العمل به. قال اصطلاحا رفع تعلق حكم شرعي، وتعلق الشرع لم يكن كأنه يقول لك أنا لا أقصد رفع الحكم ذاته، لأن الشيء إذا حصل لا يرفع. ولذلك قال رفع الحكم أي تعلق الحكم، يعني صار أي متعلق موجود ولكنه غير متعلق، رفع تعلق حكم شرعي. إذن ليس الرفع لذات الحكم الشرعي، ولكن الرفع كان لتعلقه بأفعال المكلفين، فلم يعد متعلقا بأفعال المكلفين كما كان. رفع تعلق حكم شرعي بفعل، أي بفعل المكلف، تعلقه بفعل المكلف، تعلقه بفعل المكلف بفعل بدليل شرعي، نعم، فلا نسخ بالعقل. وقد أطلق بعض العلماء على الأحكام التي ذهب محلها أن ذهاب المحل نسخ بالعقل. ومعنى ذهاب المحل أنا يعني أحد الناس تعلق به حد ومات، زال المحل، زال المحل، فذهاب المحل يسميه بعض العلماء نسخ بالعقل، لأن العقل يقضي أن المحل إذا زال فقد سقط الحكم، زال الحكم، زال الحكم. إلا في بعض المواضع لوجود تعبد كمن ولد مختونا، فقالوا يمر موسى يعني لتنفيذ الأمر لامتثال، والذي ليس في رأسه شعر وأراد أن يتحلل من الإحرام يمر موسى على رأسه امتثالا، وإلا فالحكم ساقط بالنسبة له، العاجز عن القيام في الصلاة، العاجز عن القيام في الصلاة خلاص، يعني يسقط حكم القيام بالنسبة إيه؟ بالنسبة له. يقال هذا، يقال هذا نسخ بالعقل، يقولون هذا. الرازي في المحسوب يخير. قال والقول بأنه بيان لانتهاء أمل حكم شرعي يرجع إلى ذلك، يعني يرجع إلى هذا التعريف بهذا التفسير، لأنه فسر الرفع برفع التعلم، رفع الحكم برفع التعلم، برفع تعلق الحكم بفعل المكلف، لأنهم قالوا بيان انتهاء الأمد فرارا من أن ما وقع لا يرفع. قالوا كيف تكون رفع الحكم؟ قالوا نقصد رفع تعلق الحكم بفعل المكلف، فصار الخلاف لفظيا أو قريبا من اللفظي، فلا خلاف في المعنى، فلا خلاف في المعنى. متى يكون الخلاف في المعنى؟ حينما يكون المقصود أن الحكم ذاته قد رفع، فهنا يأتي التعريف الثاني ليسد خلل التعريف الأول. أما إذا فسرنا التعريف الأول بأنه رفع الحكم أي رفع تعلقه بفعل المكلف، فلم يعد متعلقا بفعل المكلف، فكان فائدة الرافع أو الناسخ بيان انتهاء الأمل، فرجع الخلاف إلى عبارة، رجع الخلاف. إذا صاحب التعريف الأول فسره تفسيرا لا يتعارض مع التعريف الثاني، وإنما يقع التعارض حينما يكون الرفع رفع لذات الحكم. يأتي الاعتراض فتقولون أن الحكم يرفع وما وقع لا يرفع، إنما هو بيان انتهاء، قالوا نحن نقصد برفع الحكم رفع تعلق الحكم بالمكلف بفعل المكلف، قالوا خلاص فاتفقنا. إذا الظاهر تكون التعاريف مختلفة لكن المعنى واحد، وهنا يقولون اختلاف في عبارة، اختلاف في عبارة، هذا عبر عن النسخ بتعبير بعبارة، وهذا عبر بعبارة إيه؟ وهذا عبر بعبارة أخرى، لكن العبارة الأولى تحتاج إلى تفسير، فلما فسرت بان أنه لا خلاف. قال والقول بأنه بيان لانتهاء أمد حكم شرعي يرجع إلى ذلك، فلا خلاف في المعنى، وإن فرق بينهما بأنه في الأول زال به وفي الثاني زال عنده، زال به، زال بماذا؟ زال بالحكم، أي الحكم الأول زال بالحكم الثاني، وفي الثاني أنه زال عنده، زال إيه؟ زال عنده، والزوال هنا زوال التعلق أيضا، والزوال هنا زوال، زوال التعلق. والناسخ إنما هو بيان، والناسخ هو بيان، الناسخ إيه؟ أتى على سبيل البيان، جاء ليبين لك أن أمد الحكم الأول قد انتهى، وهذا هو الحكم الجديد، وهذا هو الحكم الجديد، والحكم الأول باطل لكنه لا يتعلق بفعل المكلف، لا يتعلق بفعل المكلف. وما فرق به أو إيه بين القولين، يعني من أن الأول يشمل النسخ قبل التمكن دون الثاني، مردود تعريف الأول يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل، يعني رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي عام، سواء عمل المكلفون بالحكم الأول أو لم يعملوا، تمكنوا من العمل أو لم يتمكنوا. والثاني بيان لانتهاء أمد الحكم، يعني انتهى زمن العمل بالحكم الأول. بعضهم يفرق ويقول الأول يدخل فيه النسخ قبل التدخل من الفعل، والثاني لا، ولكنه يرد على هذا هذه التفرقة. النسخ قبل التدخل يكون رفع الحكم حقيقة ليس التعلق، أم كمان أيضا التعلق قبل التدخل؟ لا، ما هو متعلق، ما هو متعلق بأفعال المكلفين، ولكنه ينتظر وقته، ها؟ ولا يرفع الحكم، لأن ما ثبت لا يرفع. قال مردود كما بينته مع زيادة في الحاشية. وقال في الحاشية إيه؟ ماذا؟ قال أنت خبير بأن الثاني كذلك. هو في الحاشية قال أنت خبير، تقول هذه التفرقة، إن التعريف الأول يشمل النسخ قبل الفعل، قبل التمكن من الفعل، والثاني لا. قال هذا مردود، هذه التفرقة مردودة. بعض العلماء يريد أن يكون التعريف الثاني أثبت، وهناك فرق بين التعريفين والخلاف في المعنى، فيقول هذا مردود، أنت خبير بأن الثاني كذلك، التعريف الثاني كذلك أيضا، إذ لا بد من وجود أصل التكليف، وإنما يتحقق بالتعلم، يعني وجود التكليف حاصل، أصل التكليف موجود، وإنما يتحقق بالتعلق، وبيان انتهائه يصدق بانتهائه بعد التمكن وقبله، بيان الانتهاء يصلح أيضا قبل التمكن من الفعل وبعد التمكن من الفعل، بل لا يتحقق بين القولين، بين القولين أي التعريفين، كل تعريف يعتبر قولا، ما يصح كونه خلافا معنويا لتلازمهما، لأنه إذا رفع تعلق حكم فقد بان انتهاؤه، فقد بان طرح تبين انتهاؤه، وبالعكس، نعم الحكم في الأول أزاله الناسخ، وفي الثاني انتهى بذاته، هذا هو الفرق، الحكم في الأول أزاله الناسخ، يعني أزال تعلقه أيضا، وفي الثاني انتهى بذاته، لأنه عند الله مغيى بغاية، وجاء الناسخ فكشف عن هذه الغاية المغيات عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عند الله مغيى بغاية معلومة، والناسخ مبين لها، هذا في حاشية الشيخ زكريا في على الجلال المحل على جمع الجوامع. قال وما فرق به من أن الأول يشمل النسخ قبل التمكن دون الثاني مردود كما بينته مع زيادة في الحاشية. قال البرماوي فإن قلت سيأتي أن من أقسام النسخ ما ينسخ لفظه دون حكم ولا رفع فيه لحكم، يعني هنا يعترض أنك أن تقول رفع الحكم، رفع حكم شرعي، طب ما قولكم في الآيات التي نسخت وبقي حكمها، نسخ لفظها تلاوتها وبقي لفظها؟ قلت رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثيرة، يعني نفس رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام، كتعبد بتلاوته وإجراء حكم القرآن عليه من منع الذنوب ونحوه من قراءته ومس المحدث وحمله له وغير ذلك. إذا رفع اللفظ تضمن رفع أحكام كذلك، وخرج بالشرعي أي المأخوذ من الشرع رفع البراءة الأصلية أي المأخوذة من العقل، فمثلا الخمر كان مسكوتا عنها في أول الشرع ثم بعد ذلك نهي عنها، فهذا ليس نسخا لأنه ليس رفعا بحكم شرعي، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم عقلي، وبدليل شرعي الرفع بالموت، حينما يموت الإنسان فقد رفعت الأحكام بالنسبة له، لكن الرفع هنا بالموت وليس بدليل إيه؟ وليس بدليل شرعي. فرفع الأحكام بالموت ليس نسخا، الرفع بالموت والجنون والغفلة والعقل والإجماع، يعني أحيانا يرفع حكم بالعقل، يعني العقل يقول إن هذا الحكم مرفوع، كما مثلت لكم بذهاب المحل، فإذا ذهب المحل ارتفع الحكم المتعلق، فهذا رفع بالعقل. والرفع بالإجماع لأنه إنما ينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد كما سيأتي. ومخالفة المجمعين للنص تتضمن ناسخا، يعني إذا أجمعوا على حكم منصوص عليه فلنعلم أن ثم دليلا شرعيا أجمعوا على هو رفع الحكم الأصلي، وإنما حقي الإجماع دون دليله، دون إيه؟ دون دليله لأمور سأذكرها إذا وصلنا إلى باب الإجماع. فأنه قال ومخالفة المجمعين للنص تتضمن ناسخا له وهو مستند إجماعه. وأما يبقى النسخ بالنص لا بالإجماع. وأما جعل الإمام الرازي رفع غسل الرجلين بالعقل عند قطعهما نسخا فتسمح. أنا قلت لك في المحصور، قلت لك في المحصور، يعني هذا تسمح يعني مجاز، وتعبيري بذلك يشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا، وبه صرح التفتازاني فهو أولى من قول الأصل بخطاب. هناك في الأصل قال رفع حكم شرعي بخطاب إيه؟ شرعي. هنا قال بدليل شرعي، قال أولى من قول الأصل بخطاب لقصوره على القول، إن الخطاب قاصر على إيه؟ على القول. والنسخ قد يكون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل ليس خطاب. وشمل التعريف الإباحة الأصلية فإنها عندنا ثابتة بالشرع فرفعها يكون نسخا كما ذكره التفتازاني. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.